هذا هو الجزائر. أنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنورك وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أقوال فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتوفيق إلا بالله عليك وكلت وإليه منيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة إلى أن قال الحادية عشرة الكاتب أن يكتب. وقاله الشعبي: وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب. قال عطاء وقاله الشعبي يعني واجب على الكاتب، يعني هذا الحكم عطاء قاله والشعبي قاله، لكن وقاله الشعبي لكن هو بقى الشيخ. وذلك إذا لم يوجد، بس بقول وقاله الشعبي، قولوا وذلك يعني قول المؤلف رحمه الله، وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب. فهذا التعليق منه لو قاله الشعبي وقاله الشعبي، يعني كأنه من نقول قال عليكم السلام، لعله قيد بهذا القيد، أو وقاله الشعبي وخلص. فقال وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه، على كل حال فهمنا الحكم، لكن هنا فيها أنا شايف مو واضحة. وقاله الشعبي: وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب. هيك الظاهر يعني يكون من كلام الشعبي هالقيد هذا. نعم. السدي واجب مع الفراغ. قال السني قال واجب مع الفراغ، القولين واحد، يعني قولوا إذا لم يوجد كاتب سواه أو واجب مع الفراغ، كل واحد. وحذفت اللام من الأول وأثبتت في الثاني لأن الثاني غائب والأول للمخاطب. ايوه قال وأثبتت، وحذفت اللام من الأول، يعني قال ولي فاكتبوا، قال بعدين وليكتب، يعني الله يرحمه ويرضى عنه. يعني شايف أنا بهالكلام، يعني يعني إذا واحد مو يعني ما انتبه له بمشكلة. وين الأولاني؟ إنه قال حذفت اللام من الأول وأثبتت في الثاني لأن الثاني غائب، فلذلك أتى بالله والأول للمخاطب. وين الأول بقى؟ يعني فاكتبوا هذا ما بده لا، هذا ما بده، يعني هذا الفعل الأمر ما بده لا، أما الفعل المضارع اللي بده يعني يجزم بلام الأمر، أما الفعل المضارع هو أمر. يبقى دور يعني طالب يدور على وين الأول يعني بده لا حذفت يعني، وما بدونها ما بيصير يعني. لكن بقى عم يعلد يعني، عم يعلل كلام النحاة أو اللغة العربية، عم يعللها ليش إنه ليش ما بكتبوه ما بيكون ما بيكون في لام، فهاي القصة كلها. طيب وقد ثبتت، نعم وقد ثبتت في المخاطب ومنه قوله تعالى الثمان ثبتت في المخاطب، بس بقوله في المخاطب وين المخاطب؟ يعني بالفعل المضارع يعني لا لا لا ومنه قوله تعالى فلتفرحوا، هنيك المخاطب هي يعني قال هنيك وقد ثبتت فاكتبوه ما ثبتت وليكتبوه مخاطب صحيح، بس ما في لام ممكن. لا ما بصير، لذلك قال ومنه قوله تعالى فلتفرحوا، وهذا اللي بيبين الكلام أنه اكتبوه ما بصير. ومنه قوله تعالى بالمخاطب فلتفرحوا، يعني كان ممكن إنه هذا هذا صحيح، بس بقى هذا مو مثل هذا. ومنه قوله ورجينا واحدة مثل هذيك لنشوف، فهذا فعل أمر وهذا فعل مضارع. لذلك ومنه قوله تعالى فلتفرحوا، هذا مو منه بس الأمر، يعني منه من الأمر بالله، ايه من الامر بالله يكون بس بالفعل المضارع بس مو من فعل الامر. ايه يعني بس هلا اذا واحد مو منتبه بده يتلبك وما حد. طيب وينه بالاول؟ وين اللام الاول؟ حذفات، عم يقول حذفات والفعل ما بيقبل هذا، وين حذفات؟ تعال دور عليها. نعم ومنه قوله تعالى فلتفرحوا، نعم وتحذف في الغائب ممكن. ومنه محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالغ، فكل الكلام بالفعل المضارع، فعل الأمر ما له دخل وما في غير فعل الأمر. محمد صلى الله عليه وسلم تفدي يعني لتفدي نفسك، لتفدي نفسك، فهنا حذفت لكن كله فعل مضارع. محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى، يعني وبالى هي الحياة، تبالى وبالى أصلا. نعم الثانية عشرة اللهم صل عليه، يعني طبعا أخاف من أمور الدنيا لكن سيد النبي ما بيخاف، إن معي ربي، صفة الأنبياء والمرسلين، إن معي ربي، كلا إن معي ربي، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. ليش كلا؟ لأنه الله معي، إن معي ربي، والمؤمن على طريقة المرسلين. بقى الله يكرمنا يكون عنا هالخلق وهالإيمان الذي يبعث والذي يورث وينتج هذه الأخلاق. أما إذا ما في إيمان يعني واحد بيقول لك خلص أنا معك بتلاقي بتطمئن، إيه الله عم يقول لك أنا معك، شلون بقى؟ لا تحزن، إيه علل له إياها، وعم يعلمنا سيدنا النبي اللهم صل عليه، مو بس عم يخاطب سيدنا أبو بكر، عم يخاطبنا كلنا، لا تحزن لأن الله معنا. هي الجملة تعليلية اسمها، إن معي يا ربي، إن الله لا تحزن، إن الله، ما قال له الله معنا، قال له إن الله معنا، هذا إن الحكي والمخاطب سيدنا أبو بكر، لكن إن والتأكيد إن، لأنه سيدنا أبو بكر مؤمن، بس سيدنا أبو بكر بشر، والبشر طبيعة الإنسان قد ما كان شجاع لما بيجي عليه شيء بيخوف بيعمل هيك بيطرف عينه، بشر هذا. لذلك هذا اللهم صل عليه، لأنه ما أرسل لسيدنا أبي بكر فقط، يخاطب الناس كله عليه الصلاة والسلام، فقال إنما إن الله معنا، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته لسيدنا أبو بكر، هدأ واستجاب سيدنا أبو بكر، فأنزل الله سكينته، يعني إمتى؟ على الإيمان نزلت، والخير على الإيمان بينزل يعني. نعم سيدي. قوله تعالى بالعدل أي بالحق والمعدلة، أي لا يكتب المعدلة هي العدل يعني. نعم. أي لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل. أيوة هذا بالعدل، هذا معنى بالعدل. نعم. وإنما قال بينكم ولم يقل أحدكم، لأنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة الذي عليه الدين، وكذلك بالعكس شرع الله سبحانه، يعني كل واحد بيظن بالتاني شيء، يعني الحقيقة ما بيظن ممكن، لكن حذر من الآخر، يعني أقل شيء أنه يغلط وأعنى بداهي وتكتب تحط صفر زيادة مثلا وتكتب، هذا هذا بيخاف من هذا وهذا بيخاف من هذا، لذلك ربي قال بالعدل. نعم. شرع الله سبحانه وتعالى كاتبا غيرهما يكتب بالعدل، هو هذا ما له مصلحة مع اثنين، يعني لما كل واحد منهم خايف من الثاني ايه حطه تالي يمشي له ايه هذا. نعم. لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر. وقيل إن الناس لما كانوا يتعاملون في قلبه ولا قلمه، في قلبه طبعا، في قلبه، والقلم هو تابع للقلب، الإيد هي اللي حرك القلب، يعني لأن الإنسان لما بيقرأ تجويد ترده، إذا ما رديته إذا ما انتبه بيعاله ما بيطالح بلسانه، قال له أنا يعني مثل الكمبيوتر نصبها المعالج تطلع على الشاشة فهيك، لكن قوله ولا قلمه يعني يعني هوادة نفس القلم، يعني ممكن يعني يكون سبق كلام أو شيء يعني ينتبه، يعني أنت منيح قلبك يعني عدل، وكمان قلمك لازم يكون عدل، لكن ممكن أوقات يسبق الكلام القلم، قوله سبق قلم يعني، لذلك انتبه يعني. نعم. لأحدهما على الآخر. وقيل إن الناس لما كانوا يتعاملون حتى لا يشذ أحدهم عن المعاملة. يشذ يشذ في يشذ يشذ أنا بعرف يشذ، أما يشذ ممكن لا يصير ممكن يعني، لكن هي ثلاثي هذا بده يعني سماعي، هذا شذ يشذ وشذ يشذ ونصر ينصر وضرب يضرب، تصير هيك وهيك. يلا سيدي عن المعاملة. وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب، أمر الله سبحانه وتعالى أن يكتب بينهم كاتب بالعدل. يعني لذلك اللي بده يكتب يكون يعني كاتب، يعني كمان كاتب، وحي الله واحد يكتب ينتبه، يعني يكون يغلط بنص الكلام. نعم. الثالثة عشرة، الباء في قوله تعالى بالعدل متعلقة بقوله وليكتب. وليكتب بالعدل يعني، وليست متعلقة بكاتب، يعني متلبسا بالعدل. نعم. لأنه كان لا يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه. ليش يعني عم يقول ليش مو متعلق بكاتب حتى ما يلزمنا هذا الشيء؟ لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه. نعم. لكن هو الآن المراد فليكتب بالعدل عادلا، هو بنفسه يصطفي بس اكتب عدل. نعم. وقد يكتبها الصبي والعدل كاتب بالعدل، يعني كاتب عدل. أما فليكتب بالعدل فليكتب حالة كونه كاتبا عادلا يعني. نعم. وقد يكتبها الصبي والعبد والمتحوط إذا أقاموا فقهها. ممكن من أجل هذا المحذور قال علقها فليكتب بالفعل. أما أن المنتصبين لكتبها فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا بقيين. هذا شيء ثاني، رد استدراك على الاستدراك. بيكتبها مما كتب الممش من أتوا به يكتبها، لكن أما الولاة يحطوا إنسان كاتب هذا بده يكون عادل، هذا ما بيعينه إلا عادل، أنه ممكن يعني يلعب يعني يلتعب فيه. نعم كلام جميل هذا. أما للمنتصبين يعني الولاة الحكام يعني لا لكتبها فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين، يعني كمان إذا كان واحد هيك إيمه عزله أن يتركوهم، أو من لازم ترك أنه حطه يعني وظفه. لكن كل شو ما بدك أحكي أحكام تتحملها، هذا مزايا اللغة العربية، الكلمة بتتحمل معاني. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون. تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. حكى الحكم وحكى الكلام اللي لازم، لكن رجع للمذهب عم يقول الإمام مالك بده يعني كاتب يعلق بكاتب، معناه ليكون كاتب عدل. نعم. قلت فالباء على هذا متعلق بكاتب. بكاتب. أي يكتب بينكم كاتب عدل. فبالعدل. بينكم كيف يصير كاتب العدل ذاك؟ يصير كاتب عدل، أما كاتب عدل. كاتب عدل. عدل. تسمع في كاتب العدل. نعم. بس شو أنا أقدر كاتب عدل، يعني كاتب هو عدل، هي يسموه إضافة بيانية، باب خشبين يعني باب هو الخشب. كاتب العدل نوتر اسمه لا اسمه كاتب العدل اسمه نوتر يعني معناته نوتر ما بعرف أنا إذا بدي أحرفه أنا ما بعرف نوضر يعني نوضر يعني لازم انتبه بس ما بعرف ايه الضاء ما بين موتا يعني اذا تحرفي الهمزة بين موتا همزة العين بين موتا همزة وغيرها يعني نعم والطاء بين موتا اما الضاء لا اتر أطر أطر يا ترى هي أطر بس كأنه هالكلمة مو تركية يعني ولا هي من ضلال مشتقة من نوت نوت معناتها ملاحظة أجنبية الكلمة مو تركية بالإنجليزي بيقولوا نوتري هذا وعم لذلك عم يقول جايبينها نوتر ما أعرف يعني منظرها نعم مو تركية ما لي سمعنا لأن القدامى تراك القدامى نعم صدق نعم. الرابعة عشرة قوله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب نهى الله الكاتب عن الإباء واختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد فقال الطبري والربيع واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب وقال الحسن ذلك واجب عليه. نقول الحسن عن البصري حكيت أكثر من مرة. نعم. الله يمد. ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر على كاتب غيره. نعم. لكنها يعني إذا الإنسان مثلا شاف واحد نسأل الله العافية متزحلق والطريق كله عم يصفير. خلص أنت واجب تركته ما بجوز. حرام تتركه هلا أنت فرض عين عليك تأخذ بيده تسعفه. أما الناس رايحة جاية لا عندها فرض كفاية يعني على واحد من الناس أما شفت الطريق ما في حدا أبدا أبدا. إيه أنت بتغيث مو يعني نسأل الله العافية مثل البهائم الغرب بيشوفوا مو يعني متزحلق أو شيء، لا بيشوفوا يعني قتل إلا شوي يعني، وإن كان قتل شو بدي ساوي له يعني نسأل الله العافية. أما بده إسعاف ولا أبدا. قال عم يحكي لي من رأى بعينه، عم يمشوا هيك قال حول بحيرة عم يتنزه هو يعني ماشي هو وحده. ايه اجا واحد طق ضربه عمل هيك كأنه شاف قطة يعني، ولا تأثر ولا ولا. هاي عند المسلمين ما بصير، ما بصير أبدا. احنا إنما المؤمنون إخوة. ايه عم يحاولوا يقطعوا هالإخوة، هالإخوة اللي الله جعلها بيناتنا عم يحاولوا يقطعوها. ويا ريت إخوة أخ بيتركوا، لا عدوى عداوة صار عداوة، لكن سبحان الله بيرجعوا إخوة آخر شيء بيرجعوا يعني، يعني بيقولوا أنا وأخي على ابن عمي. ها أنت يسعد يسعد شمعان إيه بس يعني الحمد لله يعني هلا شوف قديش قتلوا، هلا سوا هلا سوا يعني الحمد لله. بس بقى التانيات هلا كمان ما يردوا عليهم بقى، شو عم يستنوا؟ خلاص يعني بسم الله. والله شيء بيقطع القلب والله. بعت ولد منين هالولد طالعوا تمثيل ما بيصير، هذا ما في عمره 5 سنين يمكن 6 سنين، ما سمعته شيء. ولد هيك صغير عم يحكي عم ينشد أبيات حلوة جميلة جدا يعني، وعم يبكي عم دموعه عم تنقط من خدوده. شفته معي؟ إيه سرعة ما بيطلع عمره 6 سنين ما بيطلع يعني، عمره عمر السواب يعني. يعني سبحان الله العظيم، لأن تعجبشكم مدرك المعاني معناتها يعني مدرك الحدث يعني سبحان الله العظيم. وهذا بالوقت ذاته بيبشر بخير يعني، الله سبحانه وتعالى عم ينشئ جيل وعم ينشئ أمة. الولد فيهم بصراحة هذا أفضل من الرجال، هذا أفضل من الرجال، وهذا اللي بيحذروه. بس هن يعني شو بدي أقول، نسأل الله العافية يعني صم بكم يعني مغفلون، هن ما بيعرفوا إنه في الله اللي بده يجيب لنا يعني النصر من عند الله يعني. بس يعني آخرتهم هدول آخرتهم مع الله، ما بيروا سبحانه وتعالى ما بيمحوهم أبدا إن شاء الله. يعني هذا بيبين إنه يطلع جيل يعني ولدان يعني بإيده سلاح، ولدان يعني مقاتل يعني، هيك الصحابة كانوا، وهدول اللي بيخافوا منه يعني. وهذا بيطمئن إن شاء الله، وكلام سيدنا النبي بده يبقى إن شاء الله في وسط المسلمين إن شاء الله. نرجو الله نرجو الله نرجو الله. نعم سيدي. وقال الحسن ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر على كاتب غيره فيضر صاحب الدين إن امتنع. يعني هذا الكلام اللي حكينا طلعت يعني ما طلعت برات الدرس. نعم. فإن كان كذلك فهو فريضة، وإن قدر على كاتب غيره فهو في ساعة إذا قام به غيره. أيما السلطين واجب عليه في حال فراغه كله. عباراتنا شتى وحسن كواحد. نعم. لا على في لا لا فراغي ما في يعني، لا لا ما يعني إذا كان فاضي يعني طبعا بدون في أوليات سلم أوليات. نعم ما لي فاضي يعني إذا في أوليات والله بدي أخذ لهم فول نفطر ما لي فاضي هاي ما اسمع هذا الشغل. نعم. وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك أن قوله ولا يأبى منسوخ بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. قلت هذا يتمشى على قول من رأى أو ظن أنه قد كان وجب في الأول على كل من اختاره المتبايعان أن يكتب، وكان لا يجوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وهذا بعيد، فإنه لم يثبت وجوب ذلك على كل من أراده المتبايعان كائنا من كان. ولو كانت الكتابة واجبة ما صح الاستئجار بها، لأن الإجارة على فعل القروض باطلة، ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة. يعني ما ثبتت يعني وجوبها، يعني إذا انتخبوا واحد غصبا عنه يعني، ولا يأبى كاتب أن يكتب. نعم. ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة. نعم. ابن العربي: والصحيح أنه أمر إرشاد مو أمر إلزام، فلا يكتب حتى يأخذ حقه. نعم. وأبى يأبى شاب ولم يعني لا يحكي صرف هلا شيخ صرف مع الله شيء، قال إلا أبى يأبى شاب بالبناء مثل البناء. نعم نعم سيدي. ولم يجئ إلا قلا يقلى وأبى يأبى وغسى يغسى وجب الخراج يجبى. وقد تقدم يعني من الباب الثالث أبى يأبى شاذ يعني. نعم. الخامسة عشرة قوله تعالى كما علمه الله فليكتب، الكاف في كما متعلقة بقوله أن يكتب، المعنى كتبا كما علمه الله. ويحتمل كما يعني كتبا كما علم الله، أن يكتب كتبا يعني هذا يسموه نائب عن مفعول مطلق كما الجار المجرور. نعم. ويحتمل أن تكون متعلقة بما في قوله ولا يأبى. نعم. من المعنى أي كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة فلا يأبى هو، وليفضل كما أفضل الله عليه. نعم. ويحتمل أن يكون كما علمه الله، أن يكتب كما علمه الله، مثل ما الله علمك علم غيره، مثل ما الله رزقك يعني طعم غيره حلو هي. نعم. ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تاما عند قوله أن يكتب، ثم يكون كما علمه الله ابتداء كلامه، وتكون الكاف متعلقة بقوله فليكتب. نعم نعم كما علمه الله فليكتب يعني كما علمه الله. نعم. السادسة عشرة قوله تعالى وليملي للذي عليه الحق وهو المديون المطلوب، يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه. أيوة. السادسة عشرة. نعم. وليملي للذي عليه الحق. نعم. وهو المديون المطلوب يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه. نعم. والإملاء والإملال لغتان أملا وأملا، فأملا لغة أهل الحجاز وبني أسد، وتميم تقول أمليت. وجاء القرآن باللغتين قال عز وجل فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والأصل أمللت أبدل من اللام ياء لأنه أخف، فأمر قال الله يعني ما في شيء، أو قال هيك حكاية عن الكفرة حكاية فهي تملى، ما هي أنه هذا كلام الكفرة. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكل سيف. نعم. فأمر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء لأن الشهادة إنما تكون بسبب إقراره، وأمره تعالى بالتقوى فيما يمل، ونهى عن أن يبخس شيئا من الحق، والبخس النقص. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. السابعة عشرة يعني هذا طبعا هذا المعنى، المعنى العام اللي قبل مو البخس، ولا يحل لهن، الكلام السابق. نعم. السابعة عشر قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، قال بعض الناس أي صغيرا، وهو خطأ، فإن السفيه قد يكون كبيرا على ما يأتي بيانه، أو ضعيفا أي كبيرا لا عقل له، أو لا يستطيع أن يمل، جعل الله الذي عليه الحق أربعة أصناف: مستقل بنفسه يمل، وثلاثة أصناف لا يملون. نعم. وتقع نوازلهم في كل زمن، وكون الحق يعني يوجدون في كل زمن يعني. وكون الحق يترتب لهم في جهات سوى المعاملات كالمواريث إذا قسمت وغير ذلك، وهم السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل. فالسفيه المهلهل الرأي في المال الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها، مشبه بالثوب السفيه يعني رأي ما بيتحمل، وهو خفيف النسج، أي خفيف النسج أو مهتري يعني، في كتير خفيف نسج ورئي وأقوى من اسميك. نعم. والبذيء اللسان يسمى سفيها، لأنه لا تكاد تتفق البذاءة إلا في جهال الناس وأصحاب العقول الخفيفة. ليش بقى؟ أنه خفيف ما بيعرف يدبر وما بيعرف يشاوب، ما بيعرف اللي يسب، لذلك البذاءة تتفق مع هؤلاء. يا أما ألا في ناس فعلا رواية ويعرفوا يسبوا. يعني يسبوا يعني والله مبارح سمعت واحد عم يحكي شو الله خلق ناس بتعرف يحكي هذا بيقول وقدر وهذا ابناني وقدر يسميها عدواء والله وقبضاي وكذا مسبات نعمة. وهذا مذيع كمان بالجزيرة سبحان الله سيد لا إله إلا الله وبيعرف يسب يعني سبات تنسمع يعني فعلا يعني لما نزل بالسعودية نزلة يعني أخي في ناس تعرف تحكي سبحان الله العظيم يعني. نعم سيدي هذا وكان عالم على بيطلع شغلة يعني الله يذكره بالخير الشاكرين كان أبو حسن الحلاق ما بعرف أدركته أنت ولا لا طويل طويل بيلبسك بنطرون نفخ مثل تبع الشركاس وبيصب أوقات قهوة للناس هو ما بيصب قهوة بزمانه دركي ويمكن له رتبة درك يعني غسل الفضل طيب فوت الشيخ كريم يعني أخذ فيه يعني أشوف شو هزني يعني. قال هذا لو عالم هذا لو طالب علم هذا بياخذ رأي هذا زقرتي وبيعرف يحكي وهيك طويل وحسن الحلاق لا يفوت هيك تماسيب بالحفلات هيك تقول لي هون هون هون وعريض حالهم يعني ما شاء الله. ايه او صيان حرس كمان ايه بس هذا بيحكي اكتر او صيان حرس بيحكي لكن اوقات هيك يعني له شطحات شوي رحمة الله عليه. لا لا داهي لا أبو صياح الله يرحمه مو سهل أبدا. نعم. والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أخرى. نعم. قال الشاعر نخاف أن تسفه أحلامنا ويجهل الدهر مع الحالم. ويجهل الدهر مع الحالم. شوف شبه الدهر بإنسان يعني سبحان الله. شوف هذا بيعرف يحكوا. وقال ذو الرمة مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. نعم يعني ما يعني ما مو مضبوط مو ثابت هذا السفه. نعم. أي استضعفها واستلانها فحركها الهوى يعني أي كل شيء بيلعب فيه يعني هذا باللعب فيه بيقولوا باللعب فيه صار سفيه يعني. نعم. وقد قالوا الضعف بضم الضاد في البدن وبفتحها في الرأي. أيوة ضعف قالوا يقول قالوا. نعم. وقيل ما لغتان لكل شيء. نعم. والأول أصح. نعم. لما روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقله ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله. يعني يقول الأول أصح ليش بقى التفصيل يعني يعني وبفتحها يعني بالرأي قول ما أننا نطلقها نحن يعني نقول ضعف يعني هي قراءتين لحفظ قراءتين ضعف وضعف خلقكم من ضعف ضعف بإيش كل شيء ضعف كل شيء ضعف خليه على إطلاق يعني مو شرط ضعف يعني بالبدن أو ضعف بالرأي فقط لا أكون مطلقة فالشيخ بده الأول أما هي يعني شو قال أنه قال وقيل هما لغتان والحقيقة هما لغتان القراءة لغتان ضعف وضعف وتقرأ فيهما يعني لكن في تفصيل فصله أنه إذا كنت عم تقرأ بمد المنفصل تقول ضعف تقرأ بقصر المنفصل مثلا تقول ضعف يعني في تحريرات بهذا أما هي مثل لغتين هذول لذلك قال وقيل هما لغتان ليش بقى يقول يعني لغتان يعني والله أعلم يعني من قرأ بالضم من قرأ بالضم ضعف كله هذا كله مطلقة أقصد من القراء كله ضعف ضعف ضعف ضعف يعني ضعف كله عاصم ضعف إيه لك قراءة حفظ طبعا قراءة حفظ ضعف. نعم نعم سيدي. أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هي مبالغة كمان ضعف أو ضعف مبالغة ما جاء يعني قال مو ضعيفة ضعف مثل ما تقول زيد عدل تقول زيد عدل أقوى ولا زيد عادل لا عدل أقوى بكثير يعني ساويته هو نفس الضعف حينه صار يعني الوصف في المصدر. نعم في فرق بين الفتح والضم لا ما عمون لغتين لا ما في ما أبدا هو فرع أول شيء فرع فرع فين بتقول في فرع وبتقول ما في فرع من قال للتفريق يعني معناتها كل قراءة بتصير لشيء لا خليها لغتين هذي. نعم سيدي. نعم نعم سيدي. أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقله ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقله ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة. ما شاء الله، يعني ضعيف وقال لك يبيع ويشتري، بس مشكلة يعني بيروح نبداية بيبيع البيت. نعم. وأخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي من حديث أنس وقال هو صحيح. وقال: إن رجلا كان في عقله ضعف، وذكر الحديث، وذكره البخاري في التاريخ، وقال فيه: إذا بايعت فقل لا خلابة، وأنت في كل سلعة بتعتها بالخيار 3 ليال. خيار وخيار، نعم، 3 ليال يعني. وهذا الرجل هو حبان بن منقذ. هلا في خيار خيار خيار خيار وخيار، انت بالخيار، هو لفظ الحديث خيار، اما خيار. نعم نعم سيدي. وهذا الرجل هو حبان بن منقذ ابن عمرو الانصاري والد يحيى وواسع ابن حبان. وقيل هو موقظ جد يحيى وواسع شيخي مالك ووالد حبان. يعني أصله الناس الأكابر يعني. أتى عليه 130 سنة، وكان شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم مأمومة. مأمومة أنت اسمعوا يعني فج غميء. مأمومة تأم خريطة الرأس يعني جوا، يعني شيء ضربة قوية. لذلك الله يزيد خير ويرضى عنه من الشيخ القرطبي: قبل منها عقله ولسانه. نعم، أنه أبوه نشوف مين طلع أولاده يعني شيوخ الإمام مالك. نعم. وروى الدار القطني قال: كان حبان بن موقظ رجلا ضعيفا ضرير البصر، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له خيارا. سفع يعني أكل ضرر، إن لم ينتهي لنسفعا. نسفع السفع، نحن نفكر السفع الصفر، لا، السفع يظهر ضربة ضربين تدخل بالرأس يعني، معناته الملك يعني بيأملوا رأسه، بيفتح له رأسه، لنسفعا بالناصية يعني، ما بيمسكوا من رأسه بيطالع جبينه كله بإيده على الحالة، مو أنه من نسفعا. أنا فكنت أول ما أفهم أن نسفعا ناخده من ناصيته من زدته، لا، هنا ضربة يعني، ضربة بتأم رأسه، خريطة دماغ بتفوت لرأسه. سفع، نعم، سفع في رأسه مأمومة. نعم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما يشتري 3 أيام. وكان هذا معنى لا خلابة. لا خلابة يعني إذا ما عجبني برجعه. هو الإنسان يعني فعلا يعني شريعتنا إنسان مشوف الله تردد فيه منيح مو منيح، أخي أنا بالخيار 3 أيام. منيح. نعم، هذا أصدر مالكي وشافعي، عفوا، مالكي وشافعي، أما عند غيرهم أكثر من 3 أيام. نعم، أكثر من 3 أيام. أي نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيع وقل لا خلابة. أنه إذا أكله أكثر من 3 أيام بيع باطل. نعم. سلام. نعم. فكنت أسمعه يقول: لا خذابة لا خذابة. أخرجه من حديث ابن عمر. والخدابة الخديعة، ومنه قولهم إذا لم تغلب فاغلب. الله يعافيك ونعم حاجتنا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين العلم والحكمة والكريم، وتقبل منا يا رب العالمين، وأغث إخواننا يا رب العالمين. اللهم أغثهم واجعله يدا على من سواهم، وأسمعنا خيرا وأرنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وأدامها لنا. اللهم لا تعقنا عن العلم رعاية، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظه علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واهدنا وسددنا. وإلى غيرك يا الله لا تكلنا. اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا وهذا النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله أدراك كانوا أرجل هذين شفناهم شواهم وغيره يعني وقت التلج تلاقي الجامع ما في شيء، بس هون كأنه شيء طبيعي يعني. ما شاء الله شوف هذا كبير اللي عم يقرأ ما شاء الله دعاء وغيره كله يعني ما شاء الله. هذا أنا اللي عجبت نسوان شو جابي كلها خير صلاة المرء في بيتها يعني. هل شفت ثلاث أربع نسوان هذي أقل ما بعرف شيء، بس كأنه في ثلاث أربع يعني كأنه عادي يعني.